نسأل الله العفو والعافية. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة شيء عظيم، فكيف بالساعة ذاتها؟ فكيف بالقيامة نفسها؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها ونعوذ بالله أن نراه، ونعوذ بالله أن نراه، لأن زلزلة الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، والقيامة لا تقوم إلا على الفجار الأشرار الكفار، ولا تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول الله الله، ولا تقوم الساعة وأحد يقول في الأرض لا إله إلا الله، وإن شرار الخلق الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل تغيب عن وعيها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. والمرأة التي في فترة الرضاع تسمى امرأة مرضع، لكن الآية تقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. واللغة تفرق بين امرأة مرضع وامرأة مرضعة. المرأة المرضع هي التي كانت في سنتي الرضاعة بالنسبة لوليده، فهي أم مرضع، سواء كانت تمارس عملية الرضاعة أو كانت منقطعة عنه في حالة نوم الرضيع أو سكوته، أو أنه أخذ رضعته. أما المرضعة بالذات المرضوطة فهذه الأم وهي ترضع ولدها، هي الأم في وقت الرضاع أثناء عملية الرضاع، أم قد ضمت رضيعها إلى صدره ثم ألقمته ثديه، وهي ترضعه والولد يمص ثديها، وتقوم الساعة وإذا بهذه الأم لشدة الفاجعة ولعظم الهول تلقي بولدها من بين يديها دون ما تدري، وهو حال عجيب وأمر غريب نصوره يوم أن فقدت امرأة وليدها في معركة فراحت كالمجلود تبحث عن رضيعها هنا وهناك في صفوف الجنود الذين تنتمي إليهم، وفي صفوف جنود الأعداء تبحث عن وليدها حتى وجدته فلما وجدته لزقته ببطنه وضمته الى صدرها والقمته ثديها. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى حالها فيقول لاصحابه: اترون هذه المراه؟ قالوا: نعم. قال: اترون هذه المراه صارحه ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على ذلك. قال: فالله ارحم بعباده من هذه بولدها. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه. وهذا المشهد الذي ذكر في الحديث السابق هو حال امراه وجدت ابنها وارضعته ثديها، ثم قامت عليها زلزله الساعه فاذا بها تذهل عنه وربما تلقي به دون ان تشعر، لا تدري ألقته ارضا ام بحرا ام ألقته في نار. يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وترضع كل ذات حمل حملها. وايضا من بلاغه القران وعظمته لم تكن الايه وتضع الحامل حمله، فحامل في شهرين او في اربعه او الى تسعه متى ما رات ما يفزعها وراحت تجري هنا وهناك يمكن ان يسقط الحمل، يسقط في شهريه الاول اذا اجهدت المراه نفسها بعمل ثقيل، كما يمكن ان ينزل فينا بعد ذلك. لكن الايه هنا تبين شده الفزع والهلع ومدى الرعب والكرب، بأن المرأة التي تضع حملها ليست في شهرها التاسع ولا الخامس ولا الثاني، إنما هي ذات حمل، وتضع كل ذات حمل، حمل في أوله، حمل ربما كان مضغة أو ربما كان مضغة أو ربما كان على قدر، فهذه ذات حمل. ومع شدة الهول وهذا الحمل الذي لا يكاد يشعر به ولا يكاد يعرف، مع شدة الهول يسقط ذاك الحمل الذي يسمى حملا. لذا قال: وتضع كل ذات، كل صاحبة حمل مهما نذر وقل ذاك الحمل، وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ترى الناس لم يكن كالسكارى، لأن الكاف كاف التشبيه، ولكنه ترك التشبيه وعبر بالاستعارة دون ما حرف من حروف التشبيه. ترى الناس سكارى، وحتى لا تفهم أنه سكارى حقيقة نفى هذا المعنى بقوله: وما هم بسكارى، ما هم شربوا مسكرا حتى يكونوا سكارى حقيقة. ولكن من رأى السكارى في صفرة وجوههم وغياب عقولهم وترنح أجسادهم رأى القوم في هذا الحال، فهو يرى قوما ما يشك أنهم سكارى إذ يترنحون ويتمايلون

تتزلزل من تحت أقدامه. وبينما هم يجرون وإذا بالجبال تسير من حواليهم، وبينما هم يجرون ويتطايرون وإذا بالسماء وقد تشققت وتفطرت، وإذا بالنجوم وقد انكسرت، وإذا بالشمس وقد كورت، ذهب نورها ضاع ضياؤها، إذ لهم الخصم اشتد الكرب عظمت الظلمة، فإذا بالبحار التي يراها الناس ماء ويعرفونها على طول الحياة ماء، فإذا بها قد شجرت أضربت نيران، ماء قد أضرم نارا، سبحان القادر. والناس يجرون في هلع في فزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض حتى أهل السماء يفزعون لأنهم على السماوات، فإذا بالسماء قد تفطرت وإذا بها قد تشققت وإذا بها قد تساقطت. ولذلك يفضل ربنا جل وعلا بعض أحداث زلزلة الساعة، ذاك الذي قال عنه في آية الحج، في آية الحج إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أو قال عنه في آية النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يصور الله بعض هذه الأحداث فيقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. مشهد آخر: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفرات المبثوث، يوم يكون الناس كالفرات المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنبوث. يوم يكون الناس كالفرات المبثوث. أرأيت الفراشات وهي تتطاير دون ما حركة ركيبة أو انتظام حول عمود من نور، أو تتطاير وهي تلقى حتفها في النار؟ فالناس كالفراش المبثوث يجرون بلا روية، بلا حركة منتظمة، في اصطدام مع الآخرين، في فزع وهلع من يوم الدين. الناس كالفراش المبثوث، فكيف الجبال كالعهن؟ والعهن هو الطوب كالعهن المنفوش، ولأن الجبال ألوان: بيض وحمر وسود، فإذا ما تناثرت حاكت الصوف المتعدد الألوان وهو يتناثر وفي الجو يتطاير. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يرونها تسير تطير كتيبا رملا مهيلا، ثم هي تتطاير بعد ذلك، تطير كالقطن اذا نفسته واذا تطاير مع الريح، لكنه لتعدد الوانه وصفه الله بابلغ وصف، كالعهن المنفوش اي كالصوف المنفوش. ثم يصور القران لنا احداث الزلزال بفزعهم ورعبهم، والناس يجرون والارض تتزلزل وتزلزل من تحت اقدامهم، فقد راوا ما لم يكن لهم على بال، ووقع ما لم يكن في الحسبان، فاذا بالشمس وقد انكدرت، والسماء وقد انشقت وانفطرت، والنجوم وقد انكدرت، الى اخر هذه الاحداث. يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزلة الساعة شيء عظيم، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض. يصور القران الكريم صورا من هذا الفزع، ويذكر لقطات من تلك الزلزله، فيقول عز من قائل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاطئة رافعة، إذا وجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء ويقول: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والملك على أرجائها على أطرافها، فكيف حال السماء يوم تكون السماء كالمهر، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تهويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وجمع فأوعى. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، كيف يا ربنا؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء Thank you. وذلك إذا كان الأمر على نحو ما قال الله: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. إذا الشمس كورت وانطفت وذهب ضوءها ونورها، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تساقطت تساقطت كأنها الشهب تصعق الشياطين. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت من شدة الهول من فزع الموقف وإذا الوحوش حشرت. الكل سيحشر، حتى الوحوش حتى البهائم والعجماوات، وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت سجرت أضرمت نيران وتفجرت نار. كذلك إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. أيضا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فيوم ينفخ بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أما الاستثناء هنا فاستثناء للمؤمنين الذين ماتوا، وكل المؤمنين قد ماتوا، وقد علمت أن الساعة لا تقوم إلا على الأشرار الفجار أو الكفار، ومعناه من مات لا يفزع فهو ممن شاء الله، والشهداء من كل فزع آمنون فهم ممن شاء الله، والملائكة من الفزع آمنون فهم ممن شاء الله. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من المؤمنين الذين ماتوا، أو قل من الموتى لا يحسون بفزع زلزلة الساعة، والشهداء على رأسهم والملائكة آمنون عند ربهم إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين، الكل سيأتي داخرا، الكل سيحشر صادرا، الكل سيرد على الله. وكثير من الناس كانوا يتمنون الحيدة عن هذا اليوم ولا يريدونه، ذلك ما كنت منه تحيد وعنه تفر، ولكن هل من محيط؟ ولا تحين مناط، ومن ثم أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. أين تذهب يا مسكين ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.